لكن مين اللي يبقى في البيت الى الابد؟ الابن. وقد تكون حكمة سارة لما لقت اسماعيل بينزح هي ان كلمة ينزح جت بمعنيين، بمعنى انه بينكت على اسحاق وبيستهزأ بيه، وزي المعنى التاني اللي هنشوفه في رسالة غلاطية، اسماعيل يضطهد ابن الجسد، يضطهد ابن الموعد. فقالت مشكلة لو الاتنين اتربوا مع بعض، لو ابن الحرة اتربى مع ابن الجارية. الخوف اسماعيل الكبير واسحاق الصغير، ان الصغير يتطبع بطبع الكبير ويتعلم من الكبير، لان الكبير ابتدى ينغشه. طب وطبع الكبير طبع عبودية، لكن طبع الصغير طبع الحرة. طب ده هيطبع فيه روح العبودية. طب وروح العبودية بتقول ايه؟ يجي كده اسماعيل يقول لإسحاق تعالى، لما ابونا يقول لنا حاجة ويكلمنا في حاجة اول حاجة تقولها له لو سمعت كلامك هتديني كام؟ مثل العبد ما يشتغلش ويطاوع الا من اجل الاجرة. او لو شفت ابونا بيشخط كده وبيزعق اسمع كلامه، يحسن خاف منه احسن يضربك. فالعبد اما يطاوع، اما خوف من عقاب، او اما طمع في الاجرة. بينما الابن بيطاوع ابوه مش لانه خايف منه ولا لانه طمعان في حاجة منه، لكن لانه بيحبه، لانه واثق في كلام ابوه، واثق ان ابوه عايز يقدم له كل حب كل خير. لو تطبع ابن الحرة بطبع ابن الجارية. فرق بين المسيحية وبين الاديان المحيطة بالمسيحية. اوعوا تكونوا كمسيحيين واولاد للمسيح اتطبعنا بطبع ابن الجارية. ما نعرفش ربنا اما خوف منه عشان ما يجيبلناش مصايب وما يدخلناش في تجارب، او لان احنا طمعانين في حاجة منه. ما نعرفش ربنا غير في الحتتين دول. لكن لا، ربنا مش عايز كده، ربنا عايزك كابن حر. فرق كبير جدا بين انك بتطاوع وتسعى وتجاهد لانك ابن، وانك تسعى وتجاهد وتطاوع لكي ما تكون ابن. فرق كبير بين الاتنين. واحد عايش في حياته الروحية بيعافر عشان يبقى ابن، واحد تاني عايش في حياته الروحية بيجاهد لانه فعلا بقى ابن، يسلك كابن وكمسؤولية الابن. عشان كده كانت نصحة جدا سارة وقالت له اطرد ابن الجارية، لان ابن الجارية ما يرث مع ابن الحرة. يقول ابراهيم في الاول قبح الكلام في عينيه، زعل، ما هو ده ابني بردك وعنين ذنبه ايه؟ لكن ربنا يكلمه يقول له اسمع الكلام لان ده صح. اوعى تخلي اي عوامل عبودية تؤثر على اسحاق، لان ده لازم يطلع في بيئة كلها حرة، يحيا بقوة الايمان ويحيا برجاء الايمان وبطاعة المحبة، مش بطاعة خوف العبيد والخوف اللي طمعان في الاجرة. لا، ده لازم يتربى صح، ما تدخلش عنصر غريب فيه. اطرد ابن الجارية. وكأن ربنا بيقول لابراهيم اطرد ابن الجارية، مش عايز يقول له ابنك، بيقول له ابن الجارية، ولكن عشان خاطرك انت ما تزعلش انا حبارك في نسله ايضا. لكن هو مازال ابن الجارية، مازال ابن الجارية في نظر الله. ما يصلحش ان هما الاثنين يعيشوا مع بعض، لازم اسحاق يطرد من اجل ان اسحاق ينمو. خذوا بالكم الحتة دي، لازم اسماعيل يطرد من اجل ان اسحاق ينمو. لازم روح العبودية اللي جواك وعلاقتك مع الله كعبد بتخاف وطمعان تطرد من حياتك عشان اسحاق اللي جواك ينمو، عشان ابن الوعد ينمو، عشان حياه الحريه جواك تنمو. الاثنين ما ينفعوش يعيشوا مع بعض. روح العبوديه ما تتفقش اطلاقا مع روح البنوه. اطردوا لانه عبد، والعبد لا يبقى في البيت الى الابد. حقيقه لو رجعنا لرساله بولس الرسول لغلاطيا اصحاح 3، غلاطيا 3 صفحه 307، غلاطيا 3 عدد 7، فاعلموا ان الذين هم من الايمان اولئك هم بنو ابراهيم. اللي عنده ايمان يبقى ابن لابراهيم. لكن اسماعيل ده اتولد مش من الايمان، ده اتولد حسب قوة الجسد. والكتاب اذ سبق فرأى ان الله بالايمان يبرر الامم، سبق فبشر ابراهيم ان فيك تتبارك جميع الامم، ان الذين هم من الايمان يتباركون مع ابراهيم المؤمن، لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لحمة، لانه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. ولكن ليس احد يتبرر بالناموس عند الله، فظاهر لان البار بالايمان يحيا. ولكن الناموس ليس من الايمان، بل الانسان الذي يفعلها يحيا بها. المسيح افتدانا من لعنة الناموس. الناموس ده كان رمز للعبودية. اصطر لعنة لاجلنا، لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، ليصير بركة ابراهيم للامم في المسيح يسوع، لننال بالايمان موعد الروح. موعد الروح، الروح لا يعطى الا للابناء. ايها الاخوة، بحسب الانسان اقول ليس احد يبطل عهدا قد تمكن، ولو انسان او ولو من انسان او يزيد عليه. اما المواعيد، خدوا بالكم من الايه دي، اما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله، لا يقول في الانسان. خدوا بالكم الحته دي، في نسله يعني نسل واحد، ولا في الانسال، في الانسال يعني في كل الناس، كأنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد، وفي نسلك الذي هو المسيح. عشان كده ما كانش اسماعيل يقدر يقعد، لان لابد ان يبقى نسل واحد فقط اللي هو نسل اسحاق، ويظل اسماعيل ابن للجارية، لكن ليس لابن ابراهيم بالايمان. وفي نفس الرسالة اصحاح 4 عدد 22، غلاطيا 4:22 يقول فانه مكتوب انه كان لابراهيم ابنان، واحد من الجارية والاخر من الحرة، لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، واما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز لان هاتين هما العهدان. هيتكلم عن العهد القديم والعهد الجديد. احدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لان هاجر المصرية كانت من سيناء المصرية. ده رمز للعهد القديم، لان الناموس نزل على جبل سيناء وكانت العلاقة علاقة عبودية، لان هاجر جبل سيناء في العربية. ولكن بقى العكس يقابل، لكنه يقابل اورشليم الحاضرة، فانها مستعبدة مع بنيها، واما اورشليم العليا التي هي امنا جميعا فهي حرة. اورشليم العليا دي اللي هي العهد الجديد، اورشليم بتاعت العهد القديم دي مستعبدة، لانه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم تلد، واهتفي واصرخي ايتها التي لم تنخض. اللي هي مين؟ صار. فان اولاد الموحشة اكثر من التي لها ذوق، واما نحن ايها الاخوة فنظير اسحاق اولاد الموعد. ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الان ايضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطرد الجارية وابنها، لانه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة، إذن أيها الإخوة، لسنا أولاد جارية بل أولاد حرة، لسنا أولاد جارية بل أولاد حرة. ما تسيبش روح العبودية روح إسماعيل جواك، لكن خليك روح أولاد الحرة. طب أعمل إيه؟ إذا كنت أنا ابن الحرة، يكمل في إصحاح 5: فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. اثبت في الحرية اللي ربنا حررها لك، ما ترجعش ترجع علاقتك بينك وبين الله، علاقة العبودية، علاقة الخوف والمنفعة، لكن رجع علاقتك بينك وبين الله علاقة الحب، علاقة الحب. نرجع تاني لسفر التكوين إصحاح 21. إذا كان القلب ما يسعش روح العبودية وروح الحرية في نفس الوقت، طب إيه الحل؟ الحل إن واحد بس هو اللي حيبقى، العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد. ممكن يمشي شوية لكن مش هيفضل للآخر. عشان كده الناس اللي عايشة مع ربنا بروح العبودية، بروح الخوف وبروح المنفعة، تمشي شوية مع ربنا لكن ما تكملش الطريق للآخر. بتشوفوا دي كتيرة، صمنا وصلينا وحضرنا كنائس وخدنا ايه؟ خدناش حاجة، خلاص يبقى ما فيش فايدة، لا تصوم ولا تصلي ولا تروح كنيسة. عبد ما هوش عايش لان هي دي حياته، حياة الحرية، لكن عايش من اجل المنفعة ومن اجل الخوف، والخوف ما يقدرش يكمل السكة. ما هو ان خاف الانسان مرة ما بيخافش تاني مرة. ما هو الحرامي هو رايح يسرق، عارف انه ممكن يتمسك ويتقبض عليه ويترمي في السجن، لكن عمره خوفه من السجن منعه من انه يسرق. قدام اللذة الانسان بيعجز، الخوف ما بيقدرش يحوش. عشان كده بيقول ابعد عن روح العبودية وعيش في روح حرية مجد اولاد الله. خلي اسحاق اللي جواك هو اللي يكبر ويبقى، بينما اسماعيل اطرده، واوعى تتطبع بطبائع ابن الجارية، ما تخليش اي حد يأثر عليك بالفكرة دهيت. تذكر ابراهيم صباحا، شوفوا عامل الطاعة اللي بسرعة، بكر صباحا بسرعة اول مسيحي، واخذ خبزا وقربة ماء واعطاهما لهاجر وضعا اياهما على كتفها. والولد ما حطش الولد على كتفها، ده عنده 17 سنة، حط القرقص، في بعض الناس بتفتكر ان حط الاثنين على كتفها، لا ده هو حط القربة والخبز على كتفها واعطاها الولد. الولد دي عايدة على اعطاها مش عايدة على وضعها. وصرفها فمضت وتاهت في برية بئر سبع. تاهت هي كمان، بس في فرق بين توهان هاجر وتوهان ابراهيم. مش لسه قال على نفسه تائها؟ قال على نفسه تائها، بس هاجر تاهت نتيجة تصرفاتها الغلط هي وابنها. هي تكبرت على سيدتها وابنها بيمزح ويضطهد ابن الحرة، فهم تاهوا نتيجة تصرفاتهم مش نتيجة علاقتهم بربنا. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت احدى الاشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت لا أنظر موت الولد. مش قادر تستحمل تشوف ابنها بيموت قدامها من العطش، يعني على مسافة واحد بيرمي قوس 10 أمتار تقريبا. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام. شوفوا التعبير اللطيف، هي اللي عيطت مش ربنا سمع صوتها، هي سمع صوت مين؟ الغلام. شوفوا حاجة حصلت دلوقتي. ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها مالك يا هاجر. فاكرين في إصحاح 16 مين اللي ظهر لها؟ ملاك الرب، لكن هنا ملاك الله، هناك ملاك يهوى إله العهد، لأنها كانت لسه تبع إبراهيم، دخل في العهد تبع إبراهيم، لكن هنا خلاص اضطردت وما فيش رجوع. عشان كده إلهيم هنا هو اللي بيكلمها. واحد بيستعجب من خطورة المعنى. تفتكروا موسى هو كان بيكتب كان يقصدها؟ ده مين اللي يعني يقعد يفكر في حاجة زي كده؟ بقى لما كانت لسه جوه البيت وتابع إبراهيم يكتب لفظ يهوى، ولما بقت مطرودة من البيت بأمر من الله يرجعها لإلهيم إله الخليقة، ياخدها من إله العهد ويحطها تبع إله الخليقة ككل. عجيب قوي الروح القدس وهو بيكتب في الكتاب المقدس. وقال لها مالك يا هاجر لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. واللطيف في ربنا انه بيسمع اي حد، حتى الناس اللي في وسط افريقيا اللي ما يعرفوش حاجة عن ربنا خالص يقعدوا يرقصوا ويعملوا كده بايديهم على راسهم لما يكون في جفاف ومفيش مطر، يوم ربنا ينزل لهم مطر ما بيقولوش ربنا الذي في السماوات اللي احنا بنقولها، لانهم ما يعرفوهاش. الله يسمع لكل واحد، عشان كده ما تحتقرش اي حد بيصلي حتى لو ما كانش مسيحي. اذكر قصة لطيفة قوي، متنيح الأنبا صموئيل كان بيدي محاضرة لمجموعة من الاكليريكيين، عارفين الاكليريكيين يعني ايه؟ دارسي الدين. وهو بيدي المحاضرة قام سمعوا من بره الطلبة الاكليريكيين، سمعوا حاجة بره بتقال، فضحكوا تريقوا. فكان موقف غريب منه انه مسكهم وعنفهم ووبخهم جدا. تضحكوا على ايه؟ هم دول مش ناس بينادوا الله؟ الله بيسمع لكل انسان، لانه يقول ينطر على الابرار والايه والاشرار. عشان كده ما تحتقرش حد. فرق كبير بين مكاريوس الكبير وبين تلميذه. تلميذه اللي كان سابق وماشي قدامه وشاف واحد من بتوع الوثن شايل حطب وماشي، فمسكه ولعنه يا كافر انت بتعمل ايه؟ فكان من صاحب الوثن او العابد الوثن ده اللي مسك التلميذ وايه ده له علقه ورماه على الارض. معدي مكاريوس الكبير بعديه قال له السلام لك يا رجل النشاط. قال له انت شفت فيا ايه حلو؟ قال له انا شايف ان عندك نشاط في العباده للاله بتاعك. كلمه لطيفه جدا حولت هذا الانسان انه يجي ويتبع مكاريوس ويبقى احد الايه الرهبان. عشان كده ما تحتقرش حد وما تحتقرش ديانة حد، احترم كل واحد. ما تفتكرش يعني انك تملك المعرفة عشان كده انت اعظم من غيرك، لكن احترم الكل. هاجر بكت لكن الله سمع صوت الغلام الضعيف المسكين، لان الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. كوني احملي الغلام وشدي يدك به، يعني سنديه، لاني ساجعله امة عظيمة. وفتح الله عينيها فابصرت بئر ماء، فذهبت وملأ قرب ماء وسقط الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية. ربنا فتح عينيها وراها بئر، هي البئر كانت قدامها بس مش شايفاها. فواتير جدا الانسان بيبقى قدامه الخلاص ومش شايفه، زي وانت بتاخدوا التأمل بتاع النهاردة المريمات عمالين يسألوا سؤال من يدحرج لنا حجر، مشغولين بحكاية الحجر، وبعدين تطلعنا واذا الحجر قد دحرج ملوش وجود، شايلين مشكلة ملهاش وجود خالص مش موجودة. لكن هي محتاجة للعينين مفتوحة لتنظر الخلاص. فوقات قدامنا بيبقى الخلاص موجود لكن احنا مش شايفينه. النفس اللي معهاش عهد مع ربنا ما تقدرش تشوف، محتاجة المعونة خاصة من أجل أنها تنظر. أي هي عرفت ربنا، والدليل على كده أن ربنا تعامل معها شخصيا، لكن ما ثبتتش في العهد. ما ثبتتش في العهد لأنها ظلت في إحساسها أنها ما تخضعش لسيدتها، وأن ابنها يضطهد ابن سيدتها. لا، مش من حقها، لأن كان من حق سارة فعلا أنها تديله هاجر والابن اللي يتولد يبقى لسارة، لأن سارة مشترياها بفلوس، ده كان شريعة القديم. لكن هو ربنا قال لها اطرد ابن الجارية، حتى ابن الجارية ما تخلهوش. وهنشوف ليه ربنا قال له اطرد ابن الجارية وخلاه يطرد اسماعيل اولا، لان بعد خطوة هيخليه يعمل حاجة تانية ويمسك اسحاق كمان وايه يذبحه الاثنين. لكن يقول كبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. رامي هو عشان ما تزعلش، رامي قوس معتمد على قوته، فعلا انسان وحشي. وسكن في برية فاران واخذت له اما زوجة من ارض مصر. رمز للايه؟ العبودية. عبد هيتجوز عبد، مش ممكن يغير طبيعته، عشان تتغير طبيعته محتاج لعمل الله، لنعمة الله. خلاص ملهاش علاقة بابراهيم، مش موضوع ذنبها، موضوع انها احتقرت سيدتها، لم تخضع عليها. وحدث في ذلك الزمان ان ابي مالك وفي كور رئيس جيشه، ابي مالك ده اللي هو ملك جرار اللي قاعدة جنب البير ومش شايفاها، ده رمز للنفس اللي قاعدة جنب الروح القدس ومش شايفاه، زي النفس اللي قاعدة جنب كلمة ربنا ومتمسكة بالحرف ومش قادرة تاخد الروح. كان عهد القديم كله مركز على الحرف، اليهود كلهم مسكوا في الحرف، والمسيح نبههم الحرف يقتل ولكن الروح يحيي. مد ايدك واشربي من الروح القدس عشان تقدري تفهمي، ما تبقيش انسانة حرفية. وحدث في ذلك الزمان ان ابي مالك وفي كور رئيس جيشه كلم ابراهيم قائلين: الله معك في كل ما انت صانع. شهادة حلوة قوي ان الناس تيجي وتشهد ان ربنا مع انسان. الله معك في كل ما انت صانع. حسوا ان ابراهيم ده شخصية مختلفة عن بقية البشر. ده مين؟ ده ابي مالك جار الرئيس جيشه، يعني ابي مالك اللي عنده جيش جبار وجايب القائد دعاه وراح يكلم ابراهيم. طب انت حلتك ايه يا ابراهيم؟ ده انت حتى ما عندكش حتة ارض. جاي ويقول بشهادة ان انت الله معك في كل ما انت صانع. ممكن ان الاية دي تنطبق على حياتي، ممكن الاية دي تبقى ليا، انما ربنا يبقى معايا في كل ما انا صانع. بس مش بس كمان ربنا معايا، وانا كمان معاه في كل ما اصنع. فالان احلف لي بالله ها هنا. هو ما يعرفش الرب، ما يعرفش يهوى، لكن يعرف الوهين. ها هنا انك لا تغدر بي ولا بنسلي وذرياتي كالمعروف الذي صنعت اليك. يوم ما طلعت وسبت سارة وديتك هدايا كتيرة، تصنع الي والى الارض التي تغربت فيها. موقف جميل جدا بين انسان الله والعالم. العالم يحترمني، ما تفتكروش انسان اللي عايش مع ربنا العالم يحتقره والعالم يرزله ويستهزئ بيه اطلاقا. العالم بيحتقرنا ويستهزئ بينا كمسيحيين لما بنكون بعاد عن مسيحنا. لكن الانسان اللي ليه علاقة بربنا العالم كله يحترمه ويخضع عليه. لازم ربنا يدي اولاده كرامة. لكن كل الاهانات اللي بتيجي علينا نتيجة ان احنا مش مسكين في الهنا. كان حاسس ان ابراهيم ده وراه قوة جبارة، ده لسه الاله بتاع ابراهيم ظهر لي وضربني ضربة وكان عاي كل البيت بتاعي وقال لي اوعى وملكش دعوة بابراهيم، لو ما اطلقت السر انا حموتك. خاف من اله ابراهيم، حاسس ان ابراهيم ده مسنود بقوة الهية، مش ممكن الجيش الجرار اللي عنده يقدر يقف ضد اله ابراهيم. لانه حاسس ان ابراهيم دلوقتي الخبر كله سمع ان ابراهيم الشيخ صار له ابنا بالموعد، وان ابراهيم الشيخ ده لي بركة ان اصله يكثر كنجوم السماء وكرم للايه البحر. عشان كده داخل يقول له حط عهد بيني وبينك وبين نسلي ونسلك انك ما تغدرش بذريتي. فقال ابراهيم انا احلف. لكن كان في مشكلة كده، وعاتب ابراهيم ابي مالك لسبب بئر المياه، بئر المياه التي اختصبها عبيد ابي مالك. فقال ابي مالك لم اعلم من فعل هذا الامر، انت لم تخبرني ولا انا سمعت سوى اليوم. العجيب ابراهيم ده كان لسه متاخد منه بئر مية وما عملش حاجة وكان ترك الموضوع ده، فالله بيرد له حقه من غير ما ابراهيم يفتح بقه. لكن كان جواه حاجة عاتب. جميل جدا العتاب ده لما يبقى بمحبة وبرجاء وباتضاع. فطلع ابي مالك مظلوم، قال له انا ما عرفش حاجة وما سمعتش الا منك دلوقتي. فوقت كتيرة بيبقى احنا شايلين من بعض وحاسين ان احنا عاملين في بعض اعمال وحشة، بينما اصلا الموضوع مش على بال حد. ولا انا سمعت سوى اليوم. فاخذ ابراهيم غنما وبقرا واعطى ابي مالك، فقطع كلاهما ميثاقا، دخلوا في عهد. بالرغم لحظة ملاحظة لطيفة دي، ان ابراهيم ما كانش بيمتلك شيء، ما كانش بيمتلك ارض، لكن صمم انه يمتلك بئر المية. هنشوف هيمتلكها ازاي. واقام ابراهيم 7 نعاج من الغنم وحدها. فقال ابي مالك لابراهيم ما هي هذه النعاج 7 التي اقمتها وحدها؟ فقال انك 7 نعاج تأخذ من يدي لكي تكون لي شهادة باني حفرت هذه البئر، ان انا صاحب هذه البئر، انا اللي حفرها بايديا. لذلك دعي اسم ذلك الموضع بئر 7 لان هناك حلف كلاهما. اشترى البير لانه عايز يمتلك هذا البير اللي حفره بنفسه. وعارفين المية باستمرار اشارة للروح القدس، وامتلكها 7 نعاج. رقم 7 دول الاسرار 7 اللي احنا بننال بيهم الروح القدس. بس جميل انت يا انسان انك تطلع المية لنفسك بايدك، تحفر البير، تفتح كتابك المقدس وتطلع لنفسك، مش تستنى باستمرار ان حد غيرك يحفر وانت تيجي تلطش شوية المية. الكلمة ما بتثبتش. عشان الكلمة تثبت لازم انت تطلعها بنفسك وتعيشها وتاخدها ليك، مش مجرد انك تسمع تأملات غيرك وخلاص. لا، ده ما كنتش انت هتاخدها لنفسك مش هتبقى لك. فقطع ميثاقا في بئر 7. ثم قام ابي مالك وفي كل رئيس جيشه ورجع الى ارض الفلسطينيين، وغرس ابراهيم اثلا في بئر سبع. اثل هو الشجر بتاع نبات الثرو، شجر ضخم كده اخبر جبار يعني. ودع هناك باسم الرب الاله الصرمدي، وده اعلان جديد لصفة من صفات الله، ان الرب الاله الصرمدي يهوى الهيم الصرمدي. صرمدي يعني ايه؟ ازلي ابدي لا يتغير، ليس له بداية وليس له نهاية، الثابت الدائم الغير متغير. ده اعلان ربنا اعلنه عن نفسه لابراهيم. وزي ما قلنا ان بعد كل اعلان في حاجة هيطلبها ربنا من ابراهيم، بعد كل اعلان في حاجة لازم يطلبها ربنا من ابراهيم. فاعلن عن نفسه ان هو الذي لا يتغير، عشان كده العهد معاه ثابت. وتغرب ابراهيم في ارض الفلسطينيين اياما كثيرة. تغرب ابراهيم في ارض الفلسطينيين اياما كثيرة، لكن خد هذا الاعلان عن الاله الصرمدي. وهنا في الاصحاح ده بنشوف ان الوعود بتتم لابراهيم. ابراهيم خد الوعد بولادة اسحاق والوعد ده تم. فاكرين في اصحاح 12 اول مرة ربنا كلمه واداله الوعد، اداله بركة سباعية. تعالوا نبص للبركة السباعية دي شوية. اول حال قال له تكثيرا اكثر نسلك، هكثرك. صح 12 كثرة. كنت انت سبت حاجات كتيرة من اجلي، اهلك وارضك وعشيرتك، فانا هكثرك، هعوضك على اللي انت سبته، تعويض عن العزلة اللي انت عايش فيها. تاني حاجة اباركك. اصل ممكن الكثرة لو هي لوحديها الكثرة ممكن تصبح لعنة. شفنا في خالص في اصحاح 6 ان الناس لما كترت حصل ايه؟ بعدت عن ربنا. فقال له هاكثرك ولكن مع الكثرة دي بركة، عشان ما تتحولش الى لعنة. لو زادت من غير بركة تتحول الى معنى. ثالث حاجة واعظم اسمك. البركة دي تؤدي الى ان اسمك يصير عظيم، والبركة هي سبب العظمة الحقيقية. في عظمة كاذبة، عظمة وقتية، عظمة جوفاء الانسان يعملها، زي القصور اللي موجودة برة دي مش عظمة حقيقية، عظمة كاذبة، عظمة مظهرية شكلية. لكن البركة في حياة الانسان هي سبب العظمة الحقيقية. ومش بس ان انت تتبارك وان انت يبقى اسمك عظيم وتكون بركة، العظمة دي خير متدفق ونعمة للاخرين، يفيد منك خير للاخرين، تكون بركة. عظمتك في انك تفيض على الاخرين. ابارك مباركيك، ادي سعادة للانسان اللي يباركك والانسان اللي يخضع ليك ويفرح بيك. ولاعنك العنه، معاك ضمان الهي ان مفيش حد يقدر يلعنك، ان مفيش حد، كل آلة صورت ضدك لا تنجح، ان كل واحد يقف قدامك يرتد ده عليه هو. وبعدين اخر حاجة وتتبارك في نسلك جميع قبائل الارض، انك تكون كل قبائل الارض تتبارك في نسلك اللي هو شخص السيد المسيح. كانت البركة السباعية اللي خرج من اجلها ابراهيم تمت النهاردة في هذا الاصحاح في شخص ميلاد إسحاق. ربنا كل الكلام اللي قاله حققه لإبراهيم، وكل الوعود اللي ربنا وعدها لإبراهيم تممها. بعد ما ربنا تمم كل الوعود، وبعد ما ربنا تمم كل الكلام، يتبقى بقى موضوع شخصية إبراهيم ذاته. لا يا إبراهيم، انت لازم بقى توصل لدرجة احسن من كده. ايمانك ده ما يبقاش ايمان مشاعر وقتية يتغير بتغير المكان والظروف. لازم ايمانك ده يصل الى انه يكون ثابت. انا اعلنت ليك ان انا الاله السرمدي اللي ما يتغيرش، عشان كده لازم اخليك يا ابراهيم ثابت ما تتغيرش، ثابت في علاقتك بيا، ثابت في اتحادك بيا، ثابت في طاعتك، ثابت في ايمانك. ما تبقاش انسان متغير منفعل. عشان كده يتبقى بقى في الاخر في حياة ابراهيم ان الله يعد ابراهيم لكي ما يكون انسان كامل فعلا بالحقيقة. وده اللي نبقى نشوفه بكرة ان شاء الله. كفاية الله. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نكمل سفر التكوين اصحاح 22. وحدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم. ايه هي الامور اللي بعدها دخل ابراهيم في الامتحان؟ شفنا في الاصحاح اللي فات ثلاث حاجات. اولا تحقيق الوعد وان اسحاق اتولد. ثانيا ان اسماعيل اضطرد. وثالث حاجة بئر سبع والبير اللي اخدها بالسبع نعاج، وبعدين ربنا كشف له جنب البير اعلان عنه ان هو الاله السرمدي الذي لا يتغير. وكأنه حس ان ربنا اداله البير دهيت، فراح مسميها باسم الله السرمدي. كل حاجة كان ربنا يدهاله برجعها له مرة تانية. حقيقة ان اصحاح 22 من سفر التكوين يعتبر من ضمن الاصحاحات المحورية في الكتاب المقدس. اصحاح محوري يعني من الاصحاحات المهمة جدا. وصحيح كل كلام الله مهم للغاية، لكن في اصحاحات معينة كان فيها وقفات في تاريخ البشر وفي تاريخ الانسان بصفة عامة. يعني من ضمن الاصحاحات دي مثلا تكوين 22، اشعياء 53 من الاصحاح اللي احنا عارفينه، حزقيال 16. حاجات بتبقى كده ربطة بين الله وبين الانسان بشكل واضح جدا. فربنا هنا بيظهر له سبع مرة. شفنا لحد دلوقتي سبع ظهورات. اول مرة ظهر اله المجد قبلما سقط لأبينا إبراهيم قبلما سكن في حران اللي هو في أور الكلدانيين، وهناك ادال الدعوة انه يخرج ويتبعه. تاني ظهور كان في حران لما اداله البركة السباعية اللي اتكلمنا عنها وقال له اديك هذه الارض. تالت مرة شفناها في تكوين 15 لما قال له انا ترسل لك اجرك كثير عندي، واخذ الوعد بالابن اللي يكون لي لما قال له هذا انا نادي عقيما. رابع مره شفناه بيظهر له بعد ما ابراهيم قدم الذبائح وشقها في النص، وبعدين ربنا دخله في الظلمه المرعبه وراه تاريخ شعبه كله، وبعدين وراه تاريخ الخلاص. خامس مره في تكوين 17 شفناها لما قال له سير امامي وكن كاملا انا الاله القدير ايل شداي. سادس مرة كان ظهوره لي لما استضافه في الخيمة وبعدين وقف يتكلم قدامه ويقول له ابيان الارض كلها لا يصنع عدلا. وسبع مرة هو المرة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي في تكوين 22. وايضا تعتبر خامس مرة تنطبق عليها الآية اللي قالها المسيح أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. لأنه شاف المسيح في ذبح إسحاق وفي الخروف اللي افتدى إسحاق من الموت. فتلاحظوا في التعبير اللي بيقوله الكتاب المقدس: وحدث بعد هذه الأمور، بعد ما ربنا آخر حاجة أعلن لي أنه هو الإله السرمدي الذي لا يتغير الأبدي الأبدي، إن الله امتحن إبراهيم، إن الله امتحن إبراهيم، الله امتحن إبراهيم. مين اللي امتحن إبراهيم؟ إلهيم الخالق القادر الشديد. عشان كده نشوف إلهيم القوي الشديد ده بيدخل إبراهيم في امتحان صعب جدا. ليس يهوى إله العهد المترفق الحنان اللي دخله، لكن استخدم له لقب إلهيم، الإله القدير القوي الجبار خالق السماوات والأرض، هو اللي دخله في هذه التجربة أو في هذا الامتحان. فقال له إبراهيم، فقال: ها أنا ذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، اذهب إلى أرض المرية واصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. غريبة يا رب، أنت لسه معلن لي عن ذاتك أنك الإله السرمدي الذي لا يتغير. أنت بتتغير دلوقتي ليه؟ بترجع في كلامك إزاي؟ انت قلت لي ان الاسحاق ده وضع لك نسل، وبان الاسحاق ده هو الموعود، ودلوقتي جاي تقول لي اذبحه، ولسه معلن لي عن ذاتك انك لا تتغير. ده انت طول وقتك وانا ماشي معك ما طلبتش مني ابدا اني اقدم ذبيحه بشريه، دلوقتي عايز ذبيحه بشريه؟ هو انت اتغيرت ولا ايه يا رب؟ هي ان حلاوة ربنا قبل ما يدخل الانسان في طلب او في ضيقة او في شدة، لازم يديله اعلان يساعده انه يجوز ويمر في التجربة دهيت. لازم الله يشجعه او يديله قوة تسنده في وقت الضيقة. ابراهيم كان مقتنع 1000% ان الله لا يتغير. ربنا ما بيتغيرش، لان هو اعلن كده واعلن ان هذا هو الاله السرمدي. لكن موضوع التجربة واحساسنا بالتجربة موضوع مهم ان احنا نتكلم فيه شوية. اولا، التجارب بتيجي منين؟ ايه هي مصادر التجربة؟ التجربة اما تيجي من الله، اما تيجي من الناس، النتيجة من الشيطان. الشيطان ممكن يجربني علشان يسقطني، عشان يدمرني. الشيطان يجربني عشان يظهر الشر اللي فيه. الناس ممكن تمتحني وتجربني عشان تظهر ما فيه من ضعف وان انا خيبان. لكن الله عندما يمتحن الانسان مش من اجل ان يدمر الانسان او من اجل ان هو يفشل الانسان او يسقطه او انه يظهر عيوبه، لكن الله يجرب الانسان لكي ما يظهر ما في الانسان من خير، ولكي ما يرفع الانسان الى درجة اعلى ويخليه اقوى. اذا كان دول مصادر التجربة، لكن ايه انواع التجارب اللي بيمر بيها الانسان؟ اول حاجة، في تجارب طبيعية. التجارب الطبيعية دي بتيجي على كل الناس نتيجة حياتهم في العالم: الاوبئة، الزلازل، الكوارث، النزاعات، الموت، ده كله بيجي على الكل نتيجة وجود الانسان في العالم او في الارض اللي لعنت، فده بيعن على كل الناس. في انواع اخرى من التجارب اللي بنسميها تجارب شهوانية، يجرب الانسان اذا انجذب وانخدع من شهوته، بيقول الانسان بيدخل نفسه جواها لما يستسلم لحياة الخطية وحياة الشهوة. في تجارب بتبقى للتأديب، ربنا يدخل الانسان علشان يؤدبه مش ينتقم منه، يؤدبه لكي ما ينقيه ينظفه، يدخله في النار علشان يطلعه نظيف، يطلعه معدنه اقوى واجمل. حط الذهب في النار يتصفى من الشوائب. في تجارب اخرى ايضا من الله للتزكية عشان يزكي الانسان ويمدحه ويعلن بره ويعطيه اكليل مجد، زي ما شفناه بيزكي ايوب وبيزكي ابراهيم. في تجارب ربنا بيديها للانسان وقائية عشان تقي الانسان من حاجة هو معرض للسقوط فيها، زي بولس ما بيقول اعطيت شوكة في الجسد لئلا ارتفع من فرط الاعلانات. وقد تكون التجربة اللي الانسان بيدوس فيها خليط من كل الانواع بهيت، خليط من كل الانواع بهيت، زي ما بنشوف في تجربة ابراهيم هنا. التجربة دي فيها تنقية، ونشوف ازاي ربنا بينقي ابراهيم اللي كان يعتمد او بيحب نفسه وذاته كتير جدا، وخده واحدة واحدة. في الاول خلاه يطلب اسماعيل، وبعدين هيخليه يذبح اسحاق، بيوضبه عشان ما يتبقلوش حاجة خالص. اسماعيل كان ايضا موضع فرحة ابراهيم، يا ليت اسماعيل يعيش امامك باول ثمرة لي. خلاه يطلبها تتشال من حياته. وبعدين اسحاق ده موضع التعزية والضحك والسرور وفي كل الامال. انا عايز اقول ان ابراهيم كان في اسحاق زي ما بيقولوا روحه في مين؟ في اسحاق، لان معنى حياة ابراهيم كلها كان هو اسحاق. وبعدين ربنا يقول له خد اسحاق واذبحه. كان ربنا بينقيه وايضا كان بيزكيه، يعلن هذا الايمان الجبار والطاعة والحب لكل الخليقة ولكل العالم. وايضا كان يقيه لئلا يرتفع من فرط الاعلانات ومن فرط الرؤى اللي كان بيشوفها. يبقى شفنا مصادر التجربة، انواع التجربة. ليه الله بيسمح بالتجربة في حياة الانسان؟ من انواع التجارب نقدر نعرف ليه الله بيسمح بالتجربة او بالالم. لكن في ثلاث حاجات لازم يبقوا واضحين في ذهننا جدا من موضوع التجربة. يقول اراد الله ان يمتحن ابراهيم. طب انت مش عارف الامتحان او نتيجة الامتحان مطبقا، انت يا رب عارف. يقول انا بدخل الانسان في الامتحان علشان الانسان يعرف نفسه كويس، زي ما بولس الرسول بيقول امتحنوا انفسكم هل انتم في الايمان ام لا. مش عشان هو يعرف، الله عارف، لكن نفس الانسان يعرف. ان في اوقات كتيرة جدا الطالب يقول ده انا كويس وشاطر وحالل كويس وعامل يعني فت في الامتحان، ويطلع في الاخر النتيجة مصائب. ظنن ان هو كويس، لكن لما دخل في الامتحان عرف حقيقة الخيبة اللي هو عايش فيها. وزي ما بيبقى الامتحان في اخر السنة، اخر السنة يعملوا له امتحان، ايضا الله في اخر ايام ابراهيم دخله في الامتحان. ومن شدة صعوبة الامتحان، الامتحان يجي صعب امتى؟ لما يجي السؤال في الحاجة الغير متوقعة. السؤال يبقى صعب لما يجي في حاجة محدش متوقعها، محدش يعرف يحل. ايضا ربنا ادى لابراهيم الامتحان السؤال في الغير متوقع، في اسحاق. محدش كان ممكن يتوقع ان اسحاق يبقى هو موضع تجربة، لان ده فيه كل الوعود وفيه كل اللي ربنا كلمه عنه، مش ممكن يكون هو موضع تجربة. يقول اذبح سارة مثلا ممكن، اذبح اسماعيل ممكن، اذبح هاجر ممكن، لكن اذبح اسحاق سؤال في الغير متوقع. كان ربنا عايز ينقيه من موضوع الذات اللي باستمرار كان بين كل حين وحين يظهر، وكان يضعف ايمانه، وكان يخليه يبعد عن ربنا. ربنا بقى عايز يرفعه للدرجة اللي يصل فيها الى الثبات، يديله طبيعته السرمدية، يديله طبيعة عدم التغيير، الايمان الثابت اللي ما يتغيرش بتغير المكان والظروف والاحداث والرغبات والاحتياجات. لكن ألطف حاجة وأجمل حاجة في الألم، إن من خلال الألم يستطيع الإنسان أن يرى الله. أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل وفرح، وزي ما نشوف في آخر الحدث إن الله أعلن ذاته وراه رؤية جميلة جدا لشخصه، رؤية خلاص العالم كله في ذلك الذبيح الذي يقدم عن حياة العالم. كان السؤال اللي وجه لابراهيم سؤال صعب للغاية، وياريته حتى كمان مش طلب ان اسحاق يموت موت عادية. ما قالوش انا هاخد منك اسحاق هخليه يعيا ويموت، او مثلا ينزل المية ويغرق، او حاجة وحش يفترسه موتة موتة طبيعية. لا، ده قال له انت اللي تذبحه وتذبحه بايدك. عشان كده يقول في الرسالة للعبرانيين بالإيمان قرب إبراهيم إسحاق وهو مجرد قدم الذي به قبل المواعيد. قدم اللي قبل به المواعيد بإيديه، وما كانش ممكن يدرك إبراهيم أي فكر أو أي أمل، لأنه ما كانش يسمع عن القيامة قبل كده. لكن هنشوف ازاي هو وصل لفكر القيامة. محدش كان قام قبل كده من بين الاموات، لكن ازاي هو وصل لفكر القيامة ده هنشوفه. هو صحيح كل اللي عرفه انه جده الكبير اخنوخ ما ماتش، لكن ما سمعش ان حد من اللي ماتوا قام. لكن ربنا حب يدخله في التجربة في الامتحان ده عشان يوصله الى نقطة، وفعلا في الاخر ربنا قال له الان علمت، يعني انت اثبتني فعلا. اثبت لك ايه يا رب؟ ابراهيم اثبت انه ممكن يستغنى عن اي شيء في الوجود الا حاجة واحدة، الا ربنا. ممكن يستغنى عن سارة وعن ابراهيم عن اسحاق وعن اسماعيل وعن الارض من الوطن وعن الاهل وعن المال وعن نفسه، ممكن يستغنى عن اي حاجة الا انه يستغنى عن ربنا. يسيب اي حاجة الا انه يسيب ربنا. عشان كده لما تقرأ الاسقل في الاخر ربنا يقول في الاخر بذاتي اقسم. احكي بذاتي دي، اصل انت يا ابراهيم الوحيد اللي تقدر ذاتي، اللي عارف قيمة الله بالنسبة ليك. قيمة ربنا عند ابراهيم كانت كبيرة جدا جدا، عشان كده انت اللي تقدر ذاتي، وذاتي دي اللي انت قدرتها انا اقسم لك بيها. انا اقسم لك بيها، بذاتي اقسم يقول الرب. كان ابراهيم فات عليه قبل كده امتحانات كتيرة، خد الابتدائية والاعدادية والثانوية والبكالوريوس. ربنا دخله في امتحانات كتيرة ونجح فيها. دخله في الاول في امتحان الغربة ونجح فيه، دخله في امتحان الغربة ونجح فيه. سيب ارضك واهلك وعشيرتك وسافر. دخله في امتحان المال والمادة ونجح فيه. لما اتخانق مع لوط نجح في امتحان المادة، المادة ما خلتهوش شك سلامه. لما دخل في امتحان المادة مع ملك سادون اللي حب يديله ويغنيه ونجح في امتحان المادة. دخله في امتحان الزمن لما طال الوعد عليه 25 سنة ونجح أيضا إبراهيم في امتحان الزمن. لكن في آخر حياته دخل الامتحان الكبير بقى، وإلهيم هو اللي دخله مش يهوى، لكن إلهيم القوي عشان يديله الدكتوراه اللي هي أرفع درجة. فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق، أربع كلمات لكن كل واحدة يعني زي ما بيقولوا الواحد لو قاعد يفكر فيهم يبكي. مين يا رب اللي انت عايزه؟ اول حاجة ابنك. ابنك ده يعني ايه؟ الثمرة بتاعتك اللي خارج من صلبك، منتهى او منى حياتك ومنتهى امالك. صدقوني انا في رأيي لو كان ربنا قال لابراهيم اذبح نفسك كان اسهل عليه جدا من انه يذبح اسحاق. اصل لو ذبح نفسه هيذبح نفسه ويخلص، مش هيحس بحاجه بعد كده. لكن يذبح اسحاق ويفضل بعد كده في حسره وفي الم وفي مراره اشد من الحسره والمراره والالم اللي كان عايشهم قبل ما يجي اسحاق. عشان كده حتى في النمر بتاع ذبح اسحاق يقول تعبير عجيب، يا ريت ما كان ربنا اداني اسحاق مش بعد ما يدهون ياخده مني. لما كانش يدهون ياخدون اتعودت 100 سنة من غير ابن، كنت اتعودت على كده، ما كانش هتبقى صعبة. لكن يدهون ياخده دي اللي صعبة قوي. خذ ابنك وحيدك، عجيبة يا رب ما انت عارف ان هو وحيد ما عنديش غيره. ما كانش يقدر يقول عندي اسماعيل لان اسماعيل كمان اضطرب مش موجود. وحيدك اللي مالكش غيره، وانت عارف يا رب اني ماليش غيره، عايز تاخده مني برضك. افتكر قصة لطيفة قوي عن حتة وحيدك دي. كان زمان القرش ليه قيمة يعني، الكلام ده في الستينات. فاب من الاباء ادى ابنه قرشين وهو رايح الكنيسة، قال له قرش تجيب لي حاجة حلوة ليك وقرش تحطه في العطا في الكنيسة. قال له حاضر. خد القرشين هو رايح عمال يلعب، وقع قرش منه ما بقاش معاه غير قرش واحد. راح ورجع المشوار ابوه بيسألها عملت ايه، عملت ايه بالفلوس اللي اديتها لك؟ فقال له جبت شوكولاتة بالقرش. قال له طب القرش التاني اديته لربنا؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له اصل القرش بتاع ربنا وقع. قال له طب اشمعنى اللي وقع ما يكونش قرشك؟ اشمعنى اللي وقع هو بتاع ربنا؟ اصل هو لما اتزنق في انه ما عندوش غير وحيد بيبقى ايه؟ بتاعي، لكن ربنا يعرف يتصرف يشوف له قرش تاني، لكن انا ما اعرفش اتصرف. لكن العجيبة ان ربنا طلب هذا الوحيد، طلب هذا الوحيد اللي محلتوش غيره حبيبك. عشان كده لو بنسأل مين هو اسحاق او مين هو هذا الحبيب، قد يكون هذا الحبيب الوحيد هو مكان او شخص او شيء انا مرتبط بيهم ارتباط شديد جدا، وحاسس اني ما اتحملش ان انا اعيش من غيرهم، ما اقدرش اعيش من غيرها، هذا الشيء او هذا الشخص او هذا المكان او هذه العادة. دول بقوا حتة من حياتي من شدة ارتباطي وحبي بيهم، ده انا بحبهم محبة شديدة جدا، نمت وترعرعت وتأصلت داخلي، واذا فقدتها يتمزق جوايا يتبدح جوايا. لما حاجة متأصلة جوايا، لما يكون في نبات ضارب جدر في الارض تيجي تشد تبص تلاقي الارض اللي طالعه ارض متمزقة متشققة، لو في حاجة انا بحبها وتيجي تنخلع مني تسيب جوايا تمزق داخلي. قد تكون طموحات موجودة جوايا وانا حاسس ان من غير ما الطموحات دي تكون ليا مش ممكن اتنازل عنها، ومن غيرها حياتي دي ما تبقى لهاش اي معنى. لكن يجي ربنا ويقول لك حبيبك الذي تحبه وانا عارف انك بتحبه، الا هو الحب يا رب غلط. وبعدين يحددها له رابع حاجة اسحاق. اسحاق ده اللي هو الضحك السرور، ابنك وحيدك حبيبك اللي هو موضع سرورك، اللي هو موضع سرورك اللي انت فرحان بيه. اذبح البهجة والمسرة والفرحة بتاعتي، ده هو اللي سبب لي ضحك، ده هو اللي سبب لي ضحك. يقول لي ده هو اللي تذبحه. طب مش ممكن نشيل اسحاق دي ونحط اسماعيل؟ تبقى اخف شوية، اهو ابن الجارية. يقول لي لا، يحدده لي بالاسم اسحاق، لان ربنا عارف الموضوع ده من قبل كده من ابراهيم ايه وسارة، اللي لو ما كانش يتحدد لهم يعملوا اللي على مزاجهم. لما اداله وعد بالولادة قالوا في الاول بالتبني ابو عازر، وبعدين طيب يعني ناخد من هاجر ونجيب، لحد ما ربنا حدد له الخارج من احشائك من سارة. فهنا ربنا بيختصر على الموضوع من الاول عشان ما يقولوش السؤال مش مفهوم او السؤال غامض، لا ده ربنا بيوضح له من منتهى الوضوح اسحاق. خدوا بالكم الرمز الجميل ان ده كان رمز لذبيحة المسيح، كان فيها الاربع صفات. المسيح ده كان الابن الوحيد الجنس، موضع محبة الاب، مش كده قال؟ هذا هو حبيبي، وموضع سرور الاب الذي به سررت. كان رمز خطير جدا للسيد المسيح وذبيحة السيد المسيح اللي موجودة. كان هو الابن الوحيد الجنس، موضع محبة الاب وسرور الاب. لو تتخيلوا ابراهيم في تلك الليلة اللي استلم منها او خد فيها هذا الامتحان او هذا السؤال او هذا الامر، ايه مشاعره؟ اكيد ما قدرش ينام جوه الخيمة، اكيد طلع بره الخيمة، ويطلع بره الخيمة يبص لفوق ويلاقي نجوم السماء، الله ده نجوم السماء دي كلها يظهر انها تتساقط. يبص للارض، تراب الارض، يظهر تراب الارض كله هيطير، لا هيبقى ترابية واحدة ولا نجمة واحدة. هو ربنا ده بيتغير، اما الاعلم عن نفسه ليه انه صار مجنون؟ حقيقة موضوع السرمدي ده، عارفين الشمس، الشمس بتضيء بنفس القوة كل يوم على الارض. الشمس قوتها ما بتتغيرش، الشمس هي شمس، لكن استقبال الارض ليها ممكن يوم الارض ما تشوفش الشمس، مش لان الشمس قوتها ضعفت، لان في حاجة حجبة الايه الرؤية. هو ده بالظبط اللي حصل مع ابراهيم والاله السرمدي. مش الله هو اللي تغير او قوته تغيرت، لكن في حاجز هو اللي حجب رؤية الله بمنتهى الوضوح اللي كان بيشوفه ابراهيم. بس كان لازم يخش في هذا. يقول في العبارة اللطيفة، فقال له ابراهيم، فقال ها انا ذا. لما ربنا نداه قال له انا اهو. وتعبير ها انا ذا يعني انا مستعد لكل اللي انت عايز تقوله. ها انا ذا ليس مجرد ان احنا نسمع مشيئة ربنا ونعرفها فقط، ولكن ها انا ذا معناها ان انا اعرف المشيئة واعملها. احنا في اوقات كتيرة بنحاول ان احنا نعرف المشيئة فقط، لكن المطلوب هو مش انك تعرف، المطلوب انك تنفذ. مشيئة ربنا ده مش شيء يعني نعرفه وبعدين نفكر فيه مين يعمله ولا ما نعمليش. لكن مشيئة ربنا شيء يجب الخضوع له مباشرة. ما عادش حصل بأخوين ربنا. ربنا ما ده مرة واحدة بس. ما عادش يقول له يا إبراهيم يا إبراهيم يا إبراهيم. ما عادش ينادي عليه 6-7 مرات وهو عامل نفسه مش سامع. زي ما احنا بنعمل ربنا يفضل ينادي واحنا عاملين نفسنا مش سامعين. لكن من أول مرة ندى تكلم إبراهيم ها أنا ده. مش بس هعرف اللي انت بتقوله لكن هعمله. بس ابراهيم ما وصلش لدرجة الطاعة دي بين يوم وليلة. يعني ما نمش صبح نفسه لقى نفسه كده بيطيع ربنا. لا. بالطاعة دي تعلمها. واللي خلت تعلمها كلمة وحدث بعد هذه الامور. حدث بعد هذه الامور بعد ما ربنا علمه ازاي يطاوع. بعد ما ربنا اداله الطاعة. ده حتى في العبرانيين يتكلم بولس الرسول عن شخص المسيح ويقول تعلم الطاعة مما تألم به. انا ما بقولش كده عشان نيأس ونقول ان احنا ما عندناش طاعة زي طاعة ابراهيم وما فيش فايدة. لا. الطاعة دي ما بتتوجدش في الانسان كده. الطاعة دي الانسان بيتعلمها. عشان كده لازم يبقى لنا استعداد ان احنا نتعلم الطاعة. ان احنا نتدرب في مدرسة ربنا. وحنفشل وحننجح وحننمو في المعرفة وفي التعلم وكل شيء. واهلا يعرفنا في كلمة وحدث بعد هذه الامور تورينا حاجة مهمة جدا. تورينا ان الامس مرتبط باليوم. الاحداث اللي حصلت امبارح بتوصلني للنهاردة. وان اليوم يجهزني ويعدني للغد. ان كل الامور اللي بتحصل في حياتي ما هيش امور اعتباطا او صدفة. لا ده زي ما بنقول للربنا دي حياتنا ليها عندك خطة مرسومة من بدء الكون. عايزين نحياها علشان مجدك زي ما تحب احنا نكون. لان الامور اللي حصلت امبارح مرتبطة بحياة النهاردة. واللي هيحصل النهاردة بيعدني البكرة. اهلا وادرك الانسان في الحاجات اللي بتحصل في حياة امبارح والنهاردة وبكرة ما كانش يعيش متذمر او متضايق او تعبان. لكن يكبر مخه ويفهم ان ربنا بيعد لي خطة مجيدة. واه لو الانسان خضع ليها ويقبلها وعاش بيها. عشان كده تعلم ابراهيم ان لما ربنا ينادي يرد على طول. ما يفضلش ينادي عليه 3-4 مرات. واذا كان ربنا بينادينا في الكتاب المقدس يا ترى ايه الكتاب المقدس بالنسبة لنا؟ هل الكتاب المقدس مجرد نقط او حروف سودة محطوطة على صفحة بيضة؟ لو انت لما تبص ان الكتاب كده تلاقي فيه حروف سودة على صفحة بيضة. احنا بنعمل الكتاب المقدس بهذا المنظر. شوية كلمات مكتوبة. لكن الكتاب المقدس مش كده. الكتاب المقدس هو نداء من الله. ربنا بينادي عليا. واظن يعني شيء مفرح جدا ومبهج للانسان ان ربنا يقول لك تعالى انا عايزك ليا معاك كلمة. عايز اقول لك كلمة. كلمة دي خاصة بيك. يعني الواحد يفرح اي كده ان يكون مثلا واقف في الكنيسة وبعدين لبابا او الاسقف او ابونا ينادين من وسط الناس يقول لي تعالى انا عايز اقول لك كلمة. يحس بذاته قوي. يفرح. زي المهم. طب ده اللي بيناديك مش البابا ولا ابونا ولا خادم. ده اللي بيناديك ربنا. بيقول لك ليا معاك كلمة خاصة بيك. هتقولها انا ده. الكلمة اللي خبطها في ابونا ابراهيم كانت صعبة شوية. ابنك وحيدك حبيبك اسحاق. كأن ربنا بيقول في واحد بس هو اللي انا عايزه منك، في طلب واحد فقط. لما حتى دعاه قال له سيب ارضك لان في ارض واحدة فقط حدها لك عشان ترضيني، في حاجة واحدة بس فقط ترضيني، ايمانك، تصديقك ليا. ربنا تمام بيطلب حاجة واحدة. حتى لما قال له مكان الذبيحة اللي هتقدم عليها اسحاق، قال له مكان واحد فقط بس اللي انا عايزه، الجبل الذي اعلمك اياه. لما قدمه في اي حتة، ما قدمه في اي مكان، يقول له لا، في مكان واحد فقط انا عايزه، ونوع ذبيحة واحدة فقط انا عايزها منك، ذبيحة محرقة. ما ليش قدمه ذبيحة خطية او ذبيحة سلامة، الانواع الكثيرة. زي ما انت عارفين ان فرق بين المحرقة، ان المحرقة كانت كلها تحرق باكملها رائحة سرور وارضاء للرب، لكن ذبيحة الخطية كانت تحرق خارج المحلة ومحدش ياكل منها ومحدش يبصلها. او ذبيحة السلامة كان ممكن الانسان لما يقدمها ياكل منها، لكن ربنا طلب منه نوع ذبيحة واحد فقط محرقة. فذكر ابراهيم صباحا وشد على حماره واخذ اثنين من غلمانه معه واسحاق ابنه وشقق حطبا بمحرقة، فقام وذهب الى الموضع الذي قال له الله. شوفوا الاشتياق العجيب، ان بعد ما تعلم ازاي يطوع ربنا عنده اشتياق ان ينفذ ارادة الله، خدمة واشتياق. ما قالش مثلا طب ما نفكر في الموضوع ده يومين ثلاثة كده نتأكد يا ترى هو ده صوت ربنا ولا مش صوت ربنا اللي كلمني وانا عارف. لا، ده ابراهيم كان يدرك تماما صوت الله لانه تعلم وتدرب على سماع الايه؟ الصوت. كان عارف الصوت كويس، ما يقدرش الصوت ده يتوه عنه، عشان كده كان متأكد ان ده صوت ربنا. ده كلمه مرات كتيرة، عنده خبرة بهذا الصوت. فقام مبكر جدا، ما عادش يتلكأ بقى ويتوانى زي ليه، يقول طب نستنى لما الشمس تطلع، طب لما الدنيا تدف شوية يعني الجو هيبقى برد، طب لما خدني تعسيلة شوية يعني انام شوية اريح جسدي، ده انا قدامي شغل كتير. ما قالش طب يعني لما الدنيا تليل عشان محدش يشوفني. بكر بسرعة وليت الحق، هو اكيد ما نمشي الليلة دهيت. وراح هو شد على الحمار، ما استناش مثلا قال لحد من العبيد بتوعه او الغلمان راح جهز الحمارة، لا، ده هو اللي راح جهزها بنفسه. واخذ اثنين من غلمانه معه وراح هو بنفسه شقق حطب لمحرقة. وبعد شوية نشوف ان اخذ النار والسكين، يعني جهز كل حاجة كان محتاجها. عارفين ابراهيم ده لو كان لئيم كان قدر يدبر هرب للموضوع ده، كان ممكن ما ياخدش حطب، يقول لما نروح هناك نبقى ندور على الحطب ايه اللي هيخلينا نشيله كل السكة دي، اكيد هنلاقي حطب هناك ويحط درجاؤه. اللي ممكن يوصل هناك ما يلاقيش حطب ويرجع يقول ربنا شوف انا كنت عايز اقدمه بس ما لقيتش حطب، او انه كان يطنش على السكينة ويوصل لهناك الله ده انا نسيت السكينة او النار. ده حتى ما قالش للغلمان جهزوا السكينة وجهزوا النار، ده هو عملهم بنفسه علشان يتأكد ان مفيش حاجة هتنقصه، انه هينفذ فعلا مشيئة الله وارادة الله، مش مجرد انه يعرفها. اتعلم ويصل لمرحلة انه يوصل انه يكون واضح جدا مع ربنا، لا مش زينا نحط اعذار كثيرة ان احنا نهرب من ربنا ونهرب من الصلاة ونهرب من الخلوة ونهرب من الاجتماعات ونخف شوية. لا لا انا لا، مفيش ما بين الوسط، ما بيعرضش ما بين الفرقتين. هتنفذ هنفذ، جهز نفسه بكل الامكانيات عشان ما يفاجئش في الاخر ان في حاجة ناقصة وان الموضوع مش هيتم. بس التعبير العجيب اللي ممكن كان يفوت علينا كده بيقول وشقق حطبا بمحرقة. كتب محرقة هنا دي ايه؟ مش معرفة. هو كان مفروض يقول وشقق حطبا للمحرقة، لكن قبل محرقة مش معروفة ايه هي. شوفوا الكتاب المقدس في حلاوته، معرفش كلمة المحرقة، لانه زي ما هنشوف ان اسحاق ما كانش ينفع ان يبقى المحرقة. المحرقة ما تنفعش غير شخص واحد بس، اللي هو شخص السيد المسيح. اسحاق ده ما هو الا رمز، عشان كده معرفش تلك الكلمة للمحرقة وليس للمحرقة. قام وذهب الى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع ابراهيم عينيه وابصر الموضع من بعيد، فقال ابراهيم لغلاميه اجلسا انتما هاهما مع الحمار، اما انا والغلام فنذهب الى هناك ونثبت ثم نرجع اليكما. يقول راى الموضع من بعيد. طب ازاي عرفته؟ قد يكون الله تدل عليه باي منظر من منظر الشكيناه، بعمود من النار او بسحابه او بكشف رؤيه. كان هذا الموضع هو جبل المريا، جبل المريا اللي هو نفس جبل الجلجوثة دلوقتي. والموضع ده حصلت فيه احداث عجيبه جدا. اول حاجه مدفون فيه جمجمه ادم. تاني حاجة ملكي صادق قابل ابراهيم في هذا المكان واخرج لي الخبز والخمر. تالت حاجة بنفس المكان بلدر ارونا اليابوسي، اللي لما كان الله بيعاقب داود بسبب خطيته، وبعدين داود قدم لربنا اعتذار، فراح جه عند بلدر ارونا اليابوسي يقدم لربنا ذبيحة، فوقف غضب الله لما كان الوباء ماشي بيقتل في الشعب. وفي نفس هذا المكان بني هيكل سليمان، وفي نفس هذا المكان في قبة مسجد الصخرة اللي شفناها. مسجد الصخرة ده مبني على الصخرة اللي قدم ابراهيم اسحاق عليها، بس هم طبعا بيقولوا ان هو اسماعيل. الصخرة دي ما زالت موجودة. وفي نفس المكان رفع صليب السيد المسيح، لان ذبيحة اسحاق كانت رمز لصليب المسيح. زي ما شال اسحاق حطب المحرقة شال المسيح الصليب، وزي ما وضع على حطب المحرقة هو السيد المسيح ايضا وضع على خشبة الصليب. لكن في قصة لطيفة قوي في التقليد اليهودي، لما حد يبنوا الهيكل اختاروا المكان نتيجة قصة موجودة عندهم في التقليد، اللي هي قصة محبة الاخوين. ممكن في بعضكم اسمها لكن هقولها تاني. لما كان في اثنين اخوات عايشين مع بعض، واحد متزوج والتاني ما كانش متزوج، وهما الاثنين كان عندهم حصة ارض وبيزرعوها قمح، والاثنين كانت المحبة متأججة جدا بينهم. ففي مرة من المرات بعد ما زرعوا وحصدوا قسموا نتيجة الزراعة بتاعتهم او الحصاد بتاعهم الى نصين بالظبط، دخد نص ودخد نص، وكل واحد راح ينام. قام الابن الصغير اللي مش متجوز فكر في اخوه وقال ان اخوي عنده ارتباطات وعنده عيلة فاكيد هو محتاج لنسبة اكتر مني. فقام خد من النص بتاعه وراح بالليل من غير ما اخوي يشوف اضاف على النص بتاع اخوه ورجع نام. في نفس الليلة كان نفس تفكير الاخ ان اخوه الصغير لسه ما كونش اسرة واكيد محتاج الى امكانيات من قبل ان هو يجيب الامكانيات بتاعته دي تساعده تتوفر عشان يرتبط ويكون اسرة. انا خلاص ممكن استحمل. فانخد من المحيط بتاعه وراح حط الاخوه من غير ما اخوه يشوف. صبح ثاني يوم الصبح لقى كل واحد ان الكمية بتاعته ما ايه ما نقصتش. فكل واحد يجي له نفس التفكير بالليل فيقوم ده يودي ده ويقوم ده الولد ده يصبحوا يلاقوا ان الكمية بتاعته ما بتنقص. كل واحد نصيبه زي ما هو. لغاية ما في يوم من المرات كل واحد شايل جزء من النصيب رايح يديه اخوه فتقابلوا هما الاثنين في نفس هذا المكان. فاختاروا هذا المكان لكي ما يكون عليه هيكل الله لان يقولوا كذا ان بيت الله او الله لا يوجد الا في المكان اللي فيه محبة. وهذا ما احسن وما احلى ان يسكن الاخوة معهم. هناك امر الرب بالبركة والحياة الى الابد. وفي هذا المكان اللي اعلنت فيه المحبة ايضا اعلنت محبة ابراهيم لله ومحبة اسحاق لله وايضا اعلنت محبة المسيح لكل البشرية واعلنت محبة الاب. هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد.